في انهدام البيوت والمشاكل الزوجية. هذا التقصير انما يتأتى اولا وهو ايسرها من عدم معرفة هذه الحقوق والواجبات. تكون طبيعة تربية الزوج او الزوجة بعيدة عن الدين، فلا يعرف الواجبات الشرعية تجاه الزوج والابناء، لان خلاص في فرق بين الرعاية والتربية. كلنا يرعى ابناءه، وقل منا من يربي ابناءه. ايوه، لو مرض نوديه للطبيب، نذهب به الى الدروس والى المدارس، هذه رعاية. اما التربية فلها شأن اخر. من كان تقصيره لجهله فهذا امره هين، يعرف بالحقوق والواجبات فسريعا باذن الله ما يعود. الاشكال في من يعرف ولا يعطي، قد يكون لعناد، وهذا شر الناس. لو كنت تبحث عن زوجة وعلمت ان هذه الخطة موجودة في هذه المرأة ففر منها فرار الاسد. ان كانت اللي احنا نتكلم عنها النهاردة الطاعة، ان كانت المرأة غير مطيعة لزوجها عنيدة، فر منها فرار الاسد. قد تعرف ولا تؤدي لمشاكل بينها وبين زوجها، او لغفلة وعدم تفكير. انت عليك دور في سياسة البيت. ان كان عنادها وعدم اعطائها للحقوق لامر له بك دخل، فاسعى الى اصلاح نفسك. ان كان لغفلة فذكرها بالله عز وجل. احنا نبدأ ببيان حقوق الزوج على الزوجة، الرجل على المرأة. لماذا؟ لعظم حق الرجل على المرأة والزوج على زوجته. يقول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. قال ابن قدامة في كتاب المغني استدلالا بهذه الآية أن حق الرجل على المرأة أعظم من حق المرأة على الرجل، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. تعالى نتجول بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث يرويه عبد الله بن أبي أوفى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. كان معاذ ذهب إلى في الحديث إلى اليمن أو الشام، واليمن والشام مشهور فيهم النصارى. فوجد الناس هناك يسجدون للقساوسة، فأضمر في نفسه أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو أحق منهم بذلك، هو أحق أن يعظم من هؤلاء. بعض الروايات لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه، وبعض الروايات سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. خلي بالك، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. لو في سجود لغير الله عز وجل يكون من المرأة لزوجها. أنس يقول إن كان فيه أهل بيت من الأنصار عندهم جمل بيسكوا عليه الزرع. هذا الجمل استصعب عليهم منعهم ظهره. بدأ الزرع يهلك. راحوا شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الجمل ده أصبح مستأسدا علينا وهلك الزرع. قال قوموا إليه صلى الله عليه وسلم. راحوا وجدوا كده في حديقة يعني في زي ايه بستان. قال يا رسول الله نخاف عليك منه انه اصبح كالكلب الكلب شرس. قال لا تخافوا. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه وانقاد للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بخصامه وأدخله في العمل. الصحابة رأوا ذلك من هذا البعير الذي لا يعقل. قالوا هذا بعير لا يعقل وسجد لك. نحن أحق بذلك منه. نحن نعقل نسجد لك يا رسول الله. قال لا تفعلوا. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر خدم فما لم تمنعه نفسها. يعني على ظهر جمل طلبها لحقه الشرعي ولو كانت على ظهر جمل لا يحل لها أن تمنع نفسها من زوجها. حديث آخر عند ابن حبان في صحيحه وغيره يبين عظم حق الرجل على المرء. أبي سعيد الخدري يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنته. قالت يا رسول الله. قال يا رسول الله إن ابنتي تمتنع من الزواج. قال تزوجي. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجي. ده أمر إرشادي. يعني هذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجي. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني بحق الرجل على زوجته. فقال صلى الله عليه وسلم لو أن الرجل به قيح صديق فلعقته المرأة ما أدت حقه. حديث الصحيح شيخ الألباني. لو أن الرجل به قيح صديق فلعقته المرأة تنصد زوجها من الصديد بلسانها ولعابها. فلعقته بلسانها ما أدت حق زوجها. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. هذه امرأة عاقلة. سألت أولا فلما وجدت من نفسها أنها تفتح على نفسها بابا إلى النار والعياذ بالله بعدم طاعة الزوج وأداء الحق أوصدت هذا الباب على نفسها. جئنا النهاردة بإذن الله تعالى نتكلم عن الحقوق الزوجية. نبدأ بحقوق الرجل لما ذكرنا. أول حق وأنا أراه أنه من أهم الحقوق للرجل على زوجته وأهم صفة تكون في المرأة هي صفة الطاعة وحق الطاعة في المعروف وفي البر. لا نتكلم عن الطاعة في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نتكلم عن الطاعة في المعروف عن الطاعة في المباحات عن الطاعة في إدارة شؤون الأسرة. أول أمر في القرآن جاء إلى النساء ليسكن إليها، لتسكنوا إليها. هذا خبر مضمن الإنشاء، يعني فيه أمر للنساء بأن يكن سكن للرجال ولزوج لأزواجهن. أمر من الله. يعني إيه سكن؟ يعني البيت يكون فيه طمأنينة، يكون فيه استقرار نفسي، يعني فيه راحة لأعصاب الزوج. زي ما احنا كده نفهم، المرأة هي اللي عليها الدور الأول في هذا الأمر، هي اللي عليها أن هي تريح أعصاب زوجها في البيت. ده أول أمر في القرآن. يأتي بعد ذلك المودة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لازم السكن ثم المودة بعد ذلك. هذه الطاعة إن قامت بها المرأة كان ذلك موجبا لها تستحق به دخول الجنة، وتكون من خير النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. شوف، قرن مع أركان الإسلام طاعة الزوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض كانت من أهل الجنة. أيما أي امرأة تموت وزوجها عنها راض كانت من أهل الجنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء قال: إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وإذا أمرها أطاعته. لو لم تفعل المرأة ذلك إيه اللي يعود عليها؟ المرأة مش مطيعة لزوجها، اتربت على التلفزيون وحقوق المرأة وأنا رأسي برأسك وأنا مش زمان. نتكلم المرة الجاية عن القوامة إن شاء الله، نتكلم على قوامة الرجل وتفريط الرجل في حقه. طيب، هي المرأة لا تطيع زوجها، إيه اللي عليها؟ إيه الاسم اللي هيلحقها؟ أول حاجة لا ترفع طلاقها فوق رأسها شفرا، لا تقبل لها الصلاة. الرسول يقول: ثلاثة لا ترفع طلاقهن فوق رؤوسهن شفرا. وقال عد منهن: امرأة باتت وزوجها عليها صائم، زوجها غير راض عنها، لا ترفع صلاتها فوق رأسها شفرا، لا تقبل لها الصلاة، بل تدعو عليها الحور العين في السماء. الحور العين تدعو على هذه المرأة. إذا أخطبت المرأة زوجها اطلعت إليها من الجنة زوجته من الحور العين تقول: قاتلك الله. تدعو عليها أن يقاتلها الله. من يستطيع قتال الله عز وجل؟ قاتلك الله يوشك أن يفارقك إلينا. يبقى هو من أهل الجنة. كمان عدم طاعة المرأة لزوجها سبب من أسباب دخول النار. نبي امرأة جاءت تستفتيه في أمر فقال لها أذات زوج أو أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال أين أنت من زوجك؟ إنما هو جنتك ودارك. يعني سبب لدخولك الجنة وسبب لدخولك النار. النبي لما اطلع إلى أهل النار وجد أكثر أهل النار النساء. ليه؟ قال ينفرن العشير. إن أحسن الزوج إليها ظهرا ثم أخضبها مرة أو أكثر مرة في أي شيء تقول ما رأيت منك خيرا قط. ما دام السكن في البيت، هذا ليس بسكن في البيت، هذا ليس شكرا للمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ العهود الودود الولود التي إذا أغضبها زوجها جاءت إليه حتى تضع يدها في يده، خلت زوجها لأغضبها، جاءت حتى تضع يدها في يده وتقول والله لا أذوق غمصا حتى ترضى، لا أذوق نوما حتى ترضى. طيب لو تعارضت، خلي بالك من المسألة دي، طاعة الزوج مع طاعة الوالدين، وأنا من خلال الأسئلة اللي بتأتي من الناس أرى أن من أكبر المشاكل التي تهدم البيوت تدخل الوالدين في الحياة الزوجية وخاصة الأم، والمرأة التي تسمع لأمها. خلي بالك إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين يقدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين، لأن ربنا قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مش لأبيها. يقول الإمام أحمد لما سئل امرأة لها زوج وأم مريضة تذهب لعيادة أمها بدون إذن زوجها، وبعض الروايات أن أباها مات تذهب تعود، تذهب كان مريض تعوده أو تراه قبل أن يدفن بدون إذن زوجها، قال لا حتى يأذن لها زوجها. عند الحنابلة كده الزوج في الإنصاف بيقول الكلام ده، بيقول إن مفيش طاعة للزوج، طاعة للوالدين مقدم على طاعة الزوج بأي حال من الأحوال، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. طبعا هذا الحديث مقصود به النساء أصالة والرجال تبعا. نحن نريد أن نربي بناتنا على الطاعة، هو ده أهم شيء. احنا عايزين الثمرة دي النهاردة. عندك زوجتك تستعصي عليك لا تطيع أمرك، سمعها هذا الكلام، عظها في الله لعلها ترتجع. احنا بناتنا النشء اللي طالع نربيه على الطاعة. العرب تعمل كده يا جماعة، تربي ابنها لعدوها وبنتها لزوجها. خلي بالك الابن تسميه صح جلب مغفل أسد شح تسمى اسماء كده ايه تخوف العدو، وتسمي البنات اسماء جميله وتربيها على الطاعه، والولد تربيها على الايه على الاقدام والشجاعه، والبنت على الطاعه والتذلل والخضوع. لازم الام تتربى البنت من صغرها تربى على الطاعه لابيها ولوالديها. الام تعرفها ان السكن الحقيقي في البيت ياتي من كلمه نعم حاضر. هذه مش نصف الجمال، هذه كل الجمال. هي كلمه حاضر، كلمه نعم في البيت. نربي بناتنا على هذا الامر. الام تمتثل عمليا هذا الامر امام بناتها، حتى لو الام ورطت بناتها ملايين الجنيهات واكتبتها صفر عدم الطاعه للاب، وتخرج البنت غير طائعه لزوجها، تكون الام غير يعني لم تربي هذه البنت. في عقوق مش مطيعه لهذه البنت، في عقوق من الام البنت. افضل صفه نربي بعد الدين، من افضل الصفات ان نربي البنات على الطاعه، بذلك تقوم البيوت. يا جماعه النهارده اتكلمنا على اول حق من الحقوق الزوجيه، حق الزوج على زوجته بالطاعه، وده من اهم الحقوق. عايزين نتعلم هذا الامر، نعلمه لابنائنا ولزوجاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد يعد فيها اهل طاعتك ويذل فيها اهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.